قال حدثنا عن الوليد بن مسلم قال وليد بن مسلم هو كان يدلس الشامي حمصي لكنه على كل حال هنا قد صرح بالتحديث صرح بالتحديث نعم وقال حدثنا ابو عمرو ابو عمرو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الشامي قال حدثنا قتاده عن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه وان امتي ستفترق على 72 فرقه كلها في النار الا واحده وهي لجماعه. ايضا بعده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه أنه قال حدثنا يزيد بن هارون من الثقات شيوخ الإمام من شيوخ الإمام الطبري عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة ثقة عن أبي سلمة هو عبد الرحمن بن سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة درب المعروف ثقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا بباع وذراع الباع هو أن يمد الإنسان يديه يمينا وشمالا يصير باعا وذراعا بذراع معروف من آخر الأصابع إلى المرفق ذراع وشبرا بشبر ما بين آخر الخنصر إلى أول الإبهام حتى إذا دخلوا في جهر الضب تدخلوا فيه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن كذب نقول هذه الأحاديث هي لا نقول معجزة نبية لأن كله القرآن والحديث كله معجزة لأنه جاء إلى تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إلا وحيه حلف النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كان الصحابة صاروا جماعة واحدة لا يلد منهم ولا واحد منهم بعدما كانوا في فرق أبائنا يتقاتلون وكانوا يتضاربون كل شيء لكنهم صاروا على قلب واحد وصاروا كلهم الحمد لله ممن بقي معهم ورحمهم في ذاك الوقت يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستختلف إلى 72 أو 73 فرقة كلها في النار ماذا نفهم من هذا كلها في النار تقول الله يبارك فيكم لابد أن تفهموا وتقولون أن هواء الإنسان قد يقول بهواء كيف يقول كلهم في النار إلا واحدة تقول نعم في النار لها معنى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور كثيرة في أحاديث كثيرة قد يكون سببا لدخول الجنة ثم إذا التوى بنار جهنم وسقي من تلقيه يخرج من النار ويدخل في نهر بين الجنة والنار نهر الحياة ثم بعد ذلك يدخله الجنة ليس معناه أنه ومعنى كذلك كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة نقام أي الذي يدخل غيره لا يدخل الجنة ليس معناه لا يدخل دخولا أبديا إنما يكون دخول المحتمل الله تبارك وتعالى هذا يدل على عدل الله تبارك وتعالى الله أعدل من يضيع إلا إذا ارتكب أمرا يكون مضيعا لأعماله فالشرك وحده هو الذي يكون مسقطا لجميع الأعمال ولئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فلا يحبطن عملك مهما عمل من الخير أنفق في سبيل الله ولو بكل إخلاص كذلك حج وأتمر وصلى وعمل عمل خير لكن الشرك إذا أشرك فجميع الأعمال غير موزونة ولا تقام ولا يقام له الوزن يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى نقيم له يوم القيامة وزنا فإذا وإذا كان هناك لا شك فيه غير الشرك قد تكون كبائر هو يستحق لأجلها أن يدخل النار فإذا عفى الله عنه من رحمته من أول الوهلة ورمعه إلى الجنة رعد له، وإذا عمل بالعدل فيدخله النار. هذا معناه. فهناك فرق الآن، لابد أن ننظر بالتفصيل، هل الأمة تفرقت فرقا ووصلت إلى 73 أم لم تفرق؟ الأئمة من قديم الزمان ابن حزم وكذلك جاء بعضهم الفصل الجرجاني وغيرهم وغيرهم، فعدوا الفرق كلها وكثير منها أو أولها قالوا أنه الخوارج ثم الشيعة ثم العشائر وغيرهم أدخلوا فيهم، لأنهم خالفوا الجماعة. الجماعة من كانوا الذين اجتمعوا عليه، الذين اجتمعوا على دين واحد في أهل الصحابة. فإذا الصحابة هم ميزان الأمة كلها في عملهم، فإذا فعلوا شيئا فإذا كان سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغوه، وإذا تركوا شيئا والأمة الآن ترى أن لها حاجة أو تستحسن الأمة، يستحسن أحد علماء الأمة أن هذا العمل غير لا شك فيه، إذا لم يستحسن الصحابة رضوان الله عليهم، إذا لم يقبلوا وكانت دواعي موجودة من الممكن، وكانوا أسبق الناس إلى الخير، فأنت تريد أن تحضر الخير وهم كانوا أشد الناس حرصا على الخير، مع ذلك لم يعملوا هذه الأعمال، وتعتبر هذه الأعمال بدعة، هذه الأعمال بدعة. فالصحابة هم الميزان، ولذلك يقال العمل بالكتاب والسنة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فعلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أعظم مثال، هل أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فاطمة، أكثر من علي، أكثر من عثمان وأبي بكر وعمر وأبي ذر وعبد الله بن مسعود وغيره؟ لا، لا يجوز لك أن تدعي أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هؤلاء الصحابة، لكن أنت تقول نحن نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم حبا به، فإذا كأنك أنت تريد أن تسبقهم في الخير وهم قد قصروا بالعمل، فهذا العمل الذي كان داخل موجود بحيث إذا كان فيه خير لابد أن يعملوا، ما دام لم يعملوا فيجب على المسلم ألا يعمل، وهو الذي يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. ينبغي أن تفهم الأمة. ثانيا، في الحقيقة هناك بعض الآن المذاهب انتشرت الفرق الآن، وخوارج بهم 7 أو 8 فرق، ثم فيما بعد جاءت زيادة، درسنا هذه الفرق والأديان سبحان الله يستمر والإسلام قد يزيد تزيد هذه الفرق على 73، لكن أصولها تجتمع في فرقة هذه، فلذلك حصروها في 73، وحصر الشهر الثاني في القصر حيث النحل، كذلك حتى في عهد السماء ايضا جاء تاريخ جيد، بعض طلبه العلم الذين في 73 من امه محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول لا بد ان يكون المسلم يتوب الى الله، يتوب الى الله ويتوب من فرقتهم، ولذلك هذه الفرقه هي التي قد سلط الله عليهم ذل اجلها. نعم الان لا ليه. أنت لا هنا الحمد لله في سلامة، لكن هناك في بعض البلدان إلى الآن لا يوجد بعض الطوائف حتى من الطوائف من المذاهب الأربعة، نقول أصحاب المذاهب الأربعة ما وجدت هذا الكلام، أنا مقول أن هذا إذا وجدت صاحبوني هل أحد قال أن المذاهب الأربعة نقول هي من الفرق بشرط أن تتعصب لمذهبها، إذا ما تعصبت أنا أنت حنفي، لكن إذا وجدت حديثا صحيحا والعمل بموجبه يجب علي أن أترك المذهب وإن كان خلاف، لكن الواقع الآن في المذاهب الأربعة كلها إلا الحمد لله الآن في هذا الزمان هؤلاء يسمون الحنابلة، لكن في الحقيقة هم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من المسائل التي رجحها رجحت في مساله ابن النضر الحنبلي تتركونها، قالوا هذا مخالف لحديث رسول الله. لكن المذاهب الاخرى لا يتجرا اعلمهم وعالمهم لا يتجرا ان يقول هذا القول من المنسوب الى الامام خطا ابدا لا يقولون. فهنا التعصب هذا يجعله من الثلاثة والسبعين درجة. أنا ما وجدت، إذا وجدتم أعطوني أحد سرع بهذا، لكن أقول والله هؤلاء يدخلون في الثلاثة والسبعين درجة إذا كانوا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مذهبهم. وأنت لأنك تسأل تقول هل أحد يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام لمذهبه؟ نعم، أمامنا علماء مثل الجبال في الهند خاصة في تركيا. المذهب الحنفي طول الدهر كانوا اشد الناس مخالفه للسنه لاجل مذهبهم. هذا انا عندي دراسه كامله في بلاد الاسلام، سواء كان في سوريا، تركيا، الهند، بورما او بنغلاديش او باكستان، كل هذا الهند كلها انا اقوله. فهؤلاء اشد الناس تعصبا لمذهبهم، حتى ان المساجد تهدم لاجل انها مساجد تدعو الى السنه يسمون اهل الحديث، ويقولون هؤلاء الانجليز اوجدوهم حتى يفرق، يعني كلام طارئ من هذا. فنقول هؤلاء داخلين في 73 فرقه قطعا. لكن هناك في الزمن الاول كان من ينتسب الى مذهب اذا وجد حديثا صحيحا كان يترك المذهب. الان علماؤنا على يدي وحارس موجوده، علماء كبار من اهل العلم، فلان الشيخ الديوبندي يقول وان كان هذا الحديث صحيح وهو يؤيد مذهب الشافعي، وهو يؤيد مذهب الشافعي، لكن ليس علينا الا ان نتبع الامام احمد ونخالف هذا الحديث بكل صراحه. والله الجرعه كبيره انا اعتقد من هذا الحديث. كذلك احد اخر في كتاب تقرير الترمذي يقول مثل هذا الكلام، والله المستعان. كذلك قد تفرقوا فيما بينهم، تفرقوا في طرق التزكية عامة، نقشبندي، تشتي، قابلي، سهورتي، وتيجاني، مصر، أحمدي، سيد أحمد بدوي، بدوي وكذا، كلام من هذا النوع. نقول والله إذ على المسلمين إخاء الله تبارك وتعالى لمصلحتهم هم ولمصلحة أولادهم، إن كان هم لا يتوبون فأولادهم يتبعونهم ويحملون أوزارا يحملون القيامة أوزار الذين من أولادهم وممن يدعون إليهم. ولذلك يجب أن يتوبوا ويجعلوا من أدعو خالصا لا يسأل مسألة إلا من هو عالم السنة، ويكون ليس متعصبا لمذهب من المذهب. لا يجوز أن يسأل، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، ليس معنى هؤلاء الذين يذهبون وجاءت مذاهب فيما بعد بعد القرن الرابع، وقد أجمع الصحابة على عقيدة، أجمع الصحابة على منهج العمل، فلا يجوز لأحد أن يفرق جماعته خلافا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحديث الأخير الذي قال فيه لا تتبعون سنة من كان قبلكم باعا بطيب، هذا الحديث ايضا نقول وقوه، وكل ما جاء في الاحاديث نقول حتى لو كان حديث. ولذلك نقول دائما يقولون كثير منهم خبر الواحد، خبر الواحد لا يعمل به الا عقيده. انظر كم من الاحاديث ليس على وصول الحديث الا ليس متواترا، انما خبر واحد يظن واحد انه واحد فقط، قد يكون اثنين ثلاثه مشهور لا يصل الى التواتر، لكن وجد ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اثار علامات القيامه من امارات الساعه، تخرج نار من الحجاز وخرجت النار في المدينه، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تضيء اعناق الابل في بصرى الشام. وقد وقعت الواقعه. يقولون حديث الواحد هذه من العقيدة والغيب وغيبات لا يعمل به. الآن انظر الأحاديث كثير منها هي قد تثبت وقوعها ووقعت ما محتواه إلى في الواقع. فلذلك نقول يجب على المسلم أن يغير فكره دون المفكرين هؤلاء الذين يتكلمون عن الرواعد فيه إمكان الخطا فيه إمكان كذا وكذا يتركوا هذا ويعتقدوا عقيدتهم أنها تستدل بالكتاب والسنة فإذا تعلموا الكتاب والسنة ولا دام نقول لا نحمل الأئمة رحمة الله عليهم يجب على العهد في مساعدة يكون لا يكون فيها نفس إنما يجتهاد الأئمة وكلهم أئمة ياسر ليس واحد منهم كلهم أئمة وكلهم من رسول الله من قبل طرفا من البحر أو نشر أو رشفا من الديم نقول فإذا استفد منهم كلهم اليوم ترى أن مسألة الوفاة حج أقرب إلى السنة وأيسر للأمة تفتي بمذهب الإسلام قدم بمذهب الحنفي بعد كذا فأيها العالم يجب أن تكون لا تكون متخصصا بإمام واحد فقل هذا إمام كلهم أئمة الإسلام قد أئمة كثيرة وجعلوا نقول للعلماء وجعلوا منهجكم العمل بالكتاب والسنة والبحث عن الدليل الصحيح في أي مسألة من المسائل الطالعة المعاصرة النوازل كلها إن شاء الله ربنا يفتح الله على العالم الذي تريد الخير في البحث والتحقيق ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله باب فتنة المال نعم المال لا شك أنها فتنة قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله كلهم ثقات أثبات أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يحدث الله لكم من زهرة الدنيا وفي بعض الروايات الأخرى لا أخشى عليكم ولا أخشى تبسط عليكم الدنيا فيقول والله ما أخشى عليكم من الناس إلا ما يحدث الله لكم من زهرة الدنيا من متاع الدنيا وتارك الدنيا وزينة الدنيا ومعاد الدنيا فكل هذا من على الزهر فقال له رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت وهل يأتي الخير بالشر الدنيا متاع الدنيا كلها خير هل يأتي بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير أخرى إن الخير لا يأتي بخير بمعنى الدنيا والأموال والخير لا يأتي بخير إذا كان الإنسان بشر أن يكون متقيدا بأوامر الله تعالى يشبه لنا إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو إن الخير خير إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يهلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا انتكت خاصرتها استخبرت الشمس فثلثت نمر الثلج أي أخرجت في بطنها رقيقا الثلج إذا كان يعني بعرها لا يخرج بعرها إنما يخرج إليها ثم الثلج فثلثت نعم وبانت ثم اشترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالت وجد يتاكل عمر يدرس ومن يأخذ مالت بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالت بغير حقه ومثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع فهذا الحديث فيه مثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأمته نعم قالوا أنه المثل هذا الذي ذكروا فيه قالوا أنه حديث طويل إلا آكلة الخضر والخضر ضرب من الكلأ قالوا ضرب من الكلأ أو كل كلأ أخضر والكلأ إذا قالوا إنه إذا نشف فهو الكلأ الأصل وإلا هي الخضر وعامة يطلق الكلأ والعشب والعشب يكون إذا كان أخضر وإذا كان نشف فيسمى كلأ ويطلق الأول ثم الآخر أيضا آكلة الخضر والخضر ضرب من ضرب من الكلأ تعجب الماشية وواحده خضر خضرة خاسرته أي قلت جانب بطني، والمعنى أنها شبعت فنعم. إنها شبعت فأكثرت في أكلها فتقل عليها ما أكلت، فتحيلت بتفعيل بأن تجتر ويزداد نعومة ثم تستقبل الشمس كما جاء في الحديث، حتى إذا امتدت خاسرتها استقبلت الشمس فسلتت وبالت، فبعدما اجترت وتعرضت للشمس فسهل عليها خروج تقمتها، فسلتت وبالت ثم اجترت، فبأن تجتر فيزداد نعومة ثم تستقبل الشمس فتكون تحمى فيخرج من بطنها بسهولة فيصل خروجها، فإذا خرج زال الانتفاع، وهذا بخلاف من لم يتمكن من ذلك، فإن الانتفاع يقتلها سريعا. والنبي انظروا نفهم الآن، إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير، إن كل ما يبدأ الربيع، والربيع هو الجدول أو أي مكان يجتمع فيه الماء، لكن في الغالب يكون الربيع إذا كان الإنسان يسقي وخاصة المحل السقي ويجعل جداول ليوصل الماء إلى الأشجار، هذه الجداول تنبت فيها أنواع من الخضر أو من الخضرة لا يرغبها هو صاحبه الأرض المزرعة، لكنها تأكل أرضها، هذا المقصود هنا، إنما يملك الربيع البقلاء. نعم، فهنا فإذا صار الأزهري هذا نقول له نطبق هذا المثل على ما شرع، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس لكي يسهل عليها يحمى جسمها. هل يمكن أن يؤخذ منه، وأنا أذكر عند الطب العربي درسنا شيء، الطب العربي يقولون صاحب التخمة إذا أصابته التخمة فيتعرض، سبحان الله، يجلس في الشمس خاصة يدلك بطنه في بعض الطيور فيتعرض الشمس، سبحان الله. يعني هنا كان في الحديث أن هذه طبيعة الدواء الذي الدواتي ألحمها الله تبارك وتعالى علاجا معروف، أنت ترى سبحان الله هذا من عجائب أمر الله، تقول الذي خلق كل شيء فأدى، مرة كنا جالسين وقعنا طالعين على شجر المانجا وجالسين ننحب وكذا، فإذا هناك بعض الأشجار الصغيرة جاءت هذه ماذا يسمونه الذي ايش ابن عز وما هو الأفعى، يتقاتلون يتضاربون، وهذا يعمل كذا وهو يضرب كذا، فيذهب سبحان الله إلى شجرة صغيرة ويدلك جسده هذا ابن عز، ثم يأتي مرة ثانية ثم آخر، فأخبرنا ناس هناك فتقاتلوا على هذه الشجرة، لأن هذا إذا كان الإنسان يدلك على جسده، إذا الجسد خشب هذه يمكن أن يمسك الأفعى وهو يعني قائم هكذا، كان هؤلاء في هناك فرقة خاصة أو قوم خاص بدهم رحل وليس لهم حرب وكذا، ينزلون في أي مكان ويخرجون العسل من الشجر، يبيعون من ايش اسمه كذلك، يحفرون الأرض ويخرجون منها الصنابل القمح وكذا، يأكلون هكذا. فالحاصل نقول أن هذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العلاج، وإذا كان الإنسان إن شاء الله فعل مثل هذا يستفيد كما ذكروا، فسال استقبلت الشمس فثلثت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه، هذه الشاة أخذت هذا الحق وهذا القدر بحقها، بحيث وإن كانت أكلت زيادة لكنها دفعت وتحيلت. الإنسان إذا أخذ مالا زائدا فيجب أن يتحيل بشريعة الله تبارك وتعالى ويدفعها بالتي هي أحسن حتى يتطهر ماله، هذا كان مثال له. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه ومثله كمثل الحمار الذي يأكل ولا يشبع. ولذلك الإنسان لا بد أن يكون مهما وصل إلى ولو بس أو وصل إلى أنام السماء يكتسب بما شاء بالحنان لكن بالحرام لا. ولكن لا بد أن يكون مهما على كما مثلنا بعض كنا ندرس هذه مثلنا قال هذه أعلى. ولا بد أن يكون الإنسان إذا كان اكتسب مالا كثيرا وهذا المسكين ما يجد إلا قوت عيشه وهذا ذا متربة وهذا طلع فوق بالمرة لا بد أن يؤخذ من ماله حتى ينزل شيئا ما وهذا يعطى من هذا المال حتى يرتفع. فبذلك يكون التوازن في المجتمع الإسلامي ففوض الزكاة جاء بهذا المال. فذلك إذا كان واحد وجد فقيرا يموت يدرعه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع ينبغي أن يأخذ ما شاء الله ولكنه ينفق في سبيل يأخذ أولا بحق الله أو بحق ما جاز الله كذلك ينفق في سبيل الله. ثم بعد ذلك قال الأزهري هذا الحديث نعم لم يكد يظهر معناه أزهري صاحب اللغة وفيه مثلان أحدهما للمفرد في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها هو ما تقدم أي الذي يقتل حبطا والثاني المقتصد في جمعها وفي الاتباع بها هو آكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع ولكنها لحبة وهو ما فوق البقل وطول الشجر التي ترعاها المواشي بعد أيدي البقول وضرب آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أهل الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها فهو ينجو من وبائها كما نجت آكلة الخضر. والمستثنى آكلة الخضر بالوصف على كل حال. قال الغزالي له قول أيضا في هذا كله تأويل لهذا الحديث. فإذا ينبغي للمسلم أن المال إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلمين ألا يضيع نفسه في الفتنة إلا ما عرف الله تبارك وتعالى ولا ينعكس ألا تجمع المال تفكروا بالحلال لكن تنفقوا بالحلال ولا تصرفوا ولا تبخلوا. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن سواده المصري وهو ثقة أيضا قال حدثنا عبد الله بن وهب معروف عبد الله بن وهب المصري ثقة قال أنبانا عمرو بن الحارث هو أيضا من الثقات الفقهاء المصري أن بكر بن سواده حدثه هو بكر بن سواده تماما الجزامي الطبعي أو المصري ثقة كلهم مصريين أن يزيد بن رباح هو الفرشي السحمي طائفي الطاهر. نعم. فهنا أيضا أكبر الرواة مليون بكر بن سواد ثقة أن يزيد بن رباح وهو ثقة وهو السهمي نعم. أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نزيل مصر أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. ماذا نقول كما أمرنا الله تعالى إذا فتحت فارس والروم ماذا تقول؟ تقول كما علمنا الله تبارك وتعالى كأنه يشير كما ذكروا في الشرح يشير إلى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكأنه قال نحمد الله ونشكره كما أمر الله تبارك وتعالى بأن فتح علينا خزائن الدنيا كما أنه كبت أعداءنا الذين هم صد منيع مع الإسلام فنحمد الله ونشكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول غير ذلك أتصدقون أو تعملون غير وتعملون غير ذلك أو تقولون هذا وتعملون غير ذلك هذا معنى أول غير ذلك واو أو غير ذلك لا استطاع والفعل معطوف بعده وعليه معطوف وغير ذلك وغير ذلك أو غير ذلك فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تتنافسون في الدنيا ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضكم على رقاب الاخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشار انها يحصل فيكم الخلاف والمهاجرين الضعفاء المساكين قد يقتل بعضهم بعض او يقتل بعضهم هؤلاء المساكين. هذا هل يقول نقول انه خطاب للصحابه عامه لاهل الدنيا اذا تتبعت ان تعتقد انهم قاتلوا ذلك الصحابه اخر ايام الذين عاشوا فيها 120 قالوا اخر الصحابه لسنه 120 من الهجره آخر الصحابة يا محمد بن الأشعري هو الذي توفي فإذا تتفاعل أن ما كان قتالهم لأجل الدنيا أو لأجل الحسد لأجل كذا إنما وقع ما وقع ما كان قتال تبارك وتعالى وجلس كثير من الصحابة في بيته وقام بعضهم فكان مع معاوية هذا الذي يجعلونه هؤلاء يتفاعل سببا تكفير معاوية ويزيد وما ليس لهم إلا أنهم يكفرون جميع الصحابة ليس هم فقط لأن أبا بكر وعمر ذهبوا ما جاءت الفترة إلا بالنسبة لماذا يكفرون أبا بكر على كل حال مكفرين جميع الصحابة وهم متفرقين جميع الصحابة فيكون المقصود وباور مريد وأنا أقول لك هذا من الصحابة إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأمة بدل بحيث أنه يأتي في وسط أمة أو بعد قرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويجتيا الآية أي أين تمام الحديث ويحلفون ولا ينظرون ولا يبكون فهذه كلها على كل حال حسب هذا بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خير القرون الصحابه والتابعين واتباع التابعين حصل مثل هذا في منافسه الدول وصارت الدول الاسلاميه كما يقولون طوائف طوائف صارت وكل صقع او سقع يحكمها حاكم وقد يكون هو هناك بين المسلم وهناك بين المسلم فهذا ليس بتابع عنده كما ذكر العلماء اذا تعلقت في مسائل في مساله رؤيه الهلال رؤيه الهلال يذكرون ان كانت هناك دول مختلفه للمسلمين وكانوا كلهم لهم رؤيتهم هكذا ذكروا فعلى كل حال تقول جاءت دول مختلفه في حين انه كان يكون خليفه واحده او خليفه واحد وحصل القتال والقتل ثم القتل والقتال ما بين المذاهب اربعه هذا ايضا ذهب ويدوم الى يوم القيامه والطوارئ لان بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ميت عيسى عليه السلام يحكم بماذا؟ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لكن قال بعض القدامى من الحنفية والأحبار وغيرهم قالوا إذا نزل عيسى عليه السلام يحكم بالمذهب الحنفي، بالمذهب الحنفي يعني واحد يحكم على كيف يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل من السماء هو حديث اهل بالله او طريق ويحكم بالمذهب. فعلى كل حال هذه كلها تدوم الى يوم القيامه. والله يا اخي تقلب جريح على هذا الكلام في بريطانيا الان، وانا جاي الى هنا يذكرون بعض الكلام. واحد من الاخوان حضر خطبه وشرح معنى التوحيد ويقول ان هذه البدعه وغيرها هذا الكلام التوحيد، وهو من بريطانيا نعرفه سرعان يقترحونه لما كان جاء. قال فقام بعضهم قالوا انت تفرق المسلمين. قال باي شيء افرق؟ انا اقرا عليهم، اقرا من الايات والاحاديث في توحيد الله تبارك وتعالى وترك البدع وترك التعصب المذهبي. فقال اسكت ولا تذكر. طيب ماذا لماذا نتكلم؟ بس سكت هذا. وهناك في الحقيقه دي هذا التعصب الله المستعان تاكل الامه حتى تاكل الامه حتى تستعرض تنقر قوتها. فواقع هذا الامر فنقول ان المؤكد على هذا ما نعرف المؤكد ان هذا تتحاسدون وتتنافرون لم يكن في صحابه رسول الله لم يحصل، بل حصل عكس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له بعض الفتوحات وجاءت بعض الغنائم فاتى وقالت ونادى صلى الله عليه وسلم المهاجرين الانصار فقالوا لا نرضى الا ان تعطي يا مهاجرين مثلك يا رب. انظروا بانفسهم وهم يقولون الى الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان يرعي المهاجرين الذين كانوا بهم فتتعاوى وصلوا الى اخره. فالصحابه ما كان في هذا هذه القصه اتصال سليه، انما جاءت ما بعد هذا الذي يجب ان نؤمن به ولا ياتي احد من الروابط تحاسدوا وتدابروا وتغامروا وكفروا بالله تعالى. نعم الصحابة ما حصل به تتبع ان شاء الله وانهم لا تدريهم هذا الشيء ابدا. وهذا طبعاً رضي الله عنه حينما ياتي علي رضي الله عنه يرسل عبد الله بن الزبير والحسنين يدافعون عنه وهو محصور على من كان استشرب من فوقه، وقال من كان لي عليه طاعه فلينسلم فاني لا اريد ان تعاق محجمه دم ان يعاق دم محجمه لاجلي في مدينه رسول الله. نعم فكان الصحابه حقا وكذلك اخرون لا يجوز لك ان تختلط مع هؤلاء الصحابه كانوا عملوا هذا كله ويحدث الى يوم القيامه. ثم بعد ذلك قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى حدثنا قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن مضامنه قال أخبرنا يونس بن يزيد العين الله عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير نعم عروة بن الزبير التوأم أن أن المسور بن مخرمة أخبره. المسور بن مخرمة هو نوفل صحابي رضي الله عنه أخبره عن عمرو بن عوف هو عمرو بن عوف الحجازي الصحابي. فهنا في مصطلح الحديث رواية الأقران، رواية الأقران رواية الصحابي الصحابة كلهم قرن واحد، فرواية الأقران ورواية الصحابي الصحابي بسور يروي عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن قوي وكان شهد بدرا، هو عمرو بن عوف شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين فياتي بملكيتها. البحرين الذي يسمى بحرين فاهم هي قبل البحر المنطقه التي هي في الاحساء وغيرها كان كما جاء في التحديد والمقصود. اما البحرين هذا هل كان يسمى البحرين قديما؟ هذا هذه التسميه الجديده اللي هي في الجزيرة العربية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من جراح البحرين يأتي بجزيرتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم الأعداء من الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمع الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر. هنا جاء أنهم حذروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي وهم فيهم فقراء وحكارين والزراعين، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ عليه لا شك إذا تطبق تجد. فقال سمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرفوا له فتعرضوا له. فهذا فعلهم هذا يدل لنا إذا كان عند أحد منهم حاجة إلى عالم، حاجة إلى مين، حاجة إلى بالحلال يتعرض له ويسلم عليه. الكريم في كما قال ذكر ابن الفرق في باحث المجالس قال وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، سلم عليه يبقى المقصود. وإذا سلمت يا ليه من حاجة فأليت في رفق وعند مديم يعني يوم بعد يوم وكذا درت. نعم، فالحاصل تعرضوا للنبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم فتعرضوا له فتبسموا عليه وسلم حين رآه أي فهم مقصودهم فتطاعوا. فإذا إذا كان الإنسان فهم مقصود أحد لا يتعامى، لا بد إذا فهم لا له كذا وكذا فأقدر أو أقدر، لكنه يتعامى ويتجاهل هذا ليس صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ثم قال سمعت أن أبا عبيدة قدم بالشيخ في البحرين. قالوا أجل يا رسول الله، فرحة يا رسول الله. قال أبشروا فأملوا، تأملوا يعني إن شاء الله يكونوا مع الأمل، وأملوا ما يسركم ما يسركم، فوالله ما الفقر ولكنني أخفى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا فيه تخويف من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وإنذار من الدخول في الدنيا بحق وبغير حق. لكن إذا كان الإنسان يسم نفسه بسمام التقوى في الحقيقة في كل أمر إن شاء الله كله فلاح لا هلاك بعد. فهنا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أيضا ليس هذا موردهم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم لم يتنافسوا كما يتدل عليه تتبعين المساجد يعني يترك تفسيره ويذهب مع صوت الجميع او هنا صلاته خفيفه او كذا فيترك مسير بيته. كانت العاده الصحابه مسجدهم مسجد قبيلتهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤمرون بالفتح. الامام احمد رحمه الله ارسل ابنه عبد الله او احد فبأي انظر دائما بيته فذهب إلى بيتي فلم ثم قال انظر في المسجد الذي جمع جانب البيت وأبحاره فلم يجده. قال اذهب إلى عمله فلم يجده. قال إذا لم يوجد الإنسان في بيتي ولا في مسجدي أظن قال في عملي أين يوجد أين يوجد. فالله الناس قالوا على كل حال للاحتياطي في مساجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا وهم جاءوا البعيد ربما تركوا مساجدهم وجاءوا صلوا، لذلك كنا كتب الاسلام في مسجد فيه نصيه ودرس وفوائد وكذا وكذا، او فيه ما يستفاد منه حتى في الدنيا بالاحسنات، لان كلمه وافوا تدل على ان الصحابه الذين جاءوا لم يكونوا يحضرون دائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه دائما، كانوا يصلون في مساجد قومهم، وبذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم انهم جاءوا لامر دلت القرينه وهي حاجته الى الماء للتوسع. وفي روايه البخاري هذا الحديث، هذه الروايه اخرجها البخاري ايضا، اخرجه البخاري من طريق شعيب او قال حدثنا سليمان قال احمد الثوري. وفي روايه البخاري ايضا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ان ابا عبيده جاء بشيء. وايضا ان البخاري من طريق امام رضي الله عنه باسناد صحيح جدا. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله باب فتنه النساء. نعم، هذا الامر الشيء اخر الذي يكون الان مساله مساله المسجد الحرام لا يتعلق بالصلاه، ثم الحدود الحرام لا يتعلق بالصلاه، هذا هو الراجع ان شاء الله. اما في مدينه رسول الله فهل يكون مسجد رسول الله وحرام رسول الله؟ حرام يا اللهم اني احرم المدينه مثل ما حرم ابراهيم، اللهم اجعل البركه مثل ما حرم إبراهيم فحرم إبراهيم الصيد وحرم إبراهيم الأعمال حدث وغيره واشتد عليها بالعذاب، كذلك يعرفون أن هذا حرم ما كانوا يسكنون يصيدون. هل مثل هذا الصلاة أيضا مضاعفة؟ هو هذا الذي يسأله أمران فيقولون أقول ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لكن بعض العلماء قالوا هذا أن تكلمهم في مسجدهم كأنه يدل على أنه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في المحصن، ما جاء يصلي خمس صلوات هنا، فدل على أنه كله مضاعف، إلا أن مدينة العلماء بعضهم قال هذا الكلام قليلا منهم والاكثرون على ان تتبع في المسجد المبني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتوسع ولو الى صنعاء قال بعض العلماء. ثم بعد ذلك قال باب فتنة النساء. نعم، قال حدثنا بشر بن هلال، بشر بن هلال الصواب بشر بن هلال النميري الصواب سمع قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد هو عبد الوالد بن سعيد بن سكران بن معروفين عن سليمان التيمي، سليمان بن بلال التيمي عن تحويل الاسلام الاخر قال ابن ماجه وحدثنا عمرو بن رافع هو عمرو بن رافع الفرات بن تحويل الثقه عبد الله حدثنا عبد الله بن الامام الزاهد المجاهد عن سليمان التيمي بيتا عبد الوالد بن سعيد عبد الله بن مبارك اجتمع في رواية هذا الحديث في سيما التيمي عن أبي أسماء النهدي قدر الجنة عن أسامة بن زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدع بعدي ودع يده ما أترك بعدي فتنة أضر على الرجال الحديث جاء من طرق كثيرة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، ولا شك أن فتنة النساء الله عنها، وأخرجه مسلمون ومن طرق كثيرة وفيها بعض الزيادات. نعم، في الحديث دليل على أن الفطرة بالإنسان أشد من الفطرة بغيره. ويشهد له قوله تعالى طيب للناس حب الشهوات من النساء. النساء جعلهن شهوة يشتهي به الإنسان. ومع المال مثل المال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والإنسان والكبدة. فعد مما تميل إليه النفوس من النساء وكذلك الأموال والبنين وغيره. فجعلها من حب الشهوات وبدا بهن. وفلا قصور التفسير وغيرهم يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصفا والمروه ابداوا بما بدا الله. فالاهم الذي بما بدا الله تعالى. فاذا بدا الله تبارك وتعالى اول شيء هي الناس حب الشهوات من النساء. فمعناه فتره هو اول فتن من هذه الأخرى. نعم. فجعلهن من حب الشهوات وبدا بهن بقيه الانوان في شعر الرداء. حتى في ذلك قال ويقع ابن حجر رحمه الله يقول يقع في المشاهده حب الرجل ولده من امراته التي عنده اكثر من حبه ولده من غيره. وهذا وارد وكلكم تعلمون اذا ماتت المراه وتركت ولدان وذهبت الى ربها وهو الاب تزوج الاب وولد له اولاد من الثانيه فميله الى الولد الى اولاد الثانيه اكثر منه. هكذا يقول ابن حجر على هذا مشاهد. وهذا كانه يعني يتعين بفعل بشير رضي الله عنه والد النعمان لما كان زوجته قالت قبل ولدي شيء فقال وهبت له كذا وكذا حديقه فقال لا ارضى الا ان تشهد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني وهبت ابني هذا الحديقه الفلانيه. قال هل اعطيته وهل اقول لولدك نحلته فهذا كل الاولاد اعطيته. قال لا. قال فاني لا اشهد على جور هذا جور اولادك كلهم منك وهم تواسيا رجالا ونساء ينبغي ان يكون كلهم تحت العدل. فعلى كل حال هذا يثبت له بالفعل نعم فيكون من حبه لغيرها. وقال بعض الحكماء هذا لا تسمع النساء يسمعون النساء شر كلهم وأشر ما فيهن أدم الاستسقاء. ما تستطيع أنا أقول ذلك قلبك دائما مجرور بسلسلة حبها. فقال على النساء شر كلهن وأشر ما فيهن أدم الاستسقاء وما أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل هي نفسها تغلب وهن شر غالب لمن غلب كما قال ايضا اقرا ايضا يسرعن ذل يسرع لا عراق وهن اضعف خلق الله يرك يسرعن ذل يسرع لا عراق وهن اضعف خلق الله اركان بالفعل هذا واقع الله المستعان. ولذلك الانسان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون احمق مثلها ولا ينزل الى نقص عقلها لا بد ان يداريها لا ما عرفنا لا قالت عائشه والله ما امراه ولا قادت قد نعم انما غضب غضب الصعيد في حاله الغضب ما تكلم بكلمه طلق ابدا طلقتك او كذا يعني على شان واعتزل حتى لم يصف البشر حتى يامر الله بالماء وغضب هؤلاء اذا يذهب في هذا هذه الايام وما جاء الا بعد 30 يوما وكلهن كان مثل السمك على خارج الماء تتململ من ذراع النبي صلى الله عليه وسلم وتنمح كل شيء. فينبغي للانسان ان يكون عاقلا هي واحدة لك، فأنت عاقل لا تمسكي تركيها، وإن كانت أنك ترى فإن كنت رجل فكن مع عقل الرجل، وإلا تفسد على نفسك وتذهب نومك ومتعتك الدنيا بك. في واحد من الإخوان أنا ذكرت لكم وأنا عزت لماذا أتي؟ قد يستفيد منها الإخوان وإلا تحتاج معنا لك كان موحدون. فيعني كان عنده أربعة ثلاثة الرابعة كان مات الظاهر. فقلت يا أخي واحد يتعب لواحد وأنت كيف تعيش بين أربعة وبين ثلاثة؟ قال تقول لك كيف؟ إذا تغاضبت بعضهم تضارب تتضارب وأنا أحضر قفل الباب وأجلس ثم يدقون علي يا خول افتح بهذا اللفظ قد يقول لك افتح افتح لهم شوف هذا شوف هذا ولا كلمه اتكلم لما تتعب كلهن اقول تسمعون لي اخرج هذا هو الاخطاب هذا هو الحمد لله لابد ان يكون الانسان والا لو قام ضرب هذه وضرب هذه بنفسه هذا كان واحد من الاخوان رحمه الله يا اخي رحمه الله في على كل حال فاذا على كل حال يعني ابتسام قله عقلك يعني حملت الرجل على طعام في نفس العقل والدين كشمله عن طلب عمود الدين وحمله على التهالك في الدنيا وذلك اشد الفساد وقد اخرج مسلم حديث الصحيح غير هذا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء الله المستعان وقد يكون الانسان مغلوبا على فتاك ان لعلكم تذكرون ان ابن عمر رضي الله عنه كان له يعني عرض لبعض اولاده فكانوا ستروا جانب بيته بالثوب وكان من المذوبين القديمة وموسى العشري رضي الله عنه لما رأى قال متى تحولت الكعبة إلى بيتكم فخرج ولم يعد قال غلبنا أو غلبنا أو فقد يكون الكريم يغلب وتبتل يغلب صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك لكنه لا ينبغي أن يكون الحرام الحرام الخالص والذي جاء يجل قلبه اليوم على النقطة ثم نقطة نقطة حتى يبرد ربما في السنة والدين ثم بعد ذلك قال حتى بنا أبكت النبي الشيطة أنه علي من المقصد والقناة الشكرة والدين أن خارجة ابن موسى خارجة ابن موسى خارجة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام. يقول لك سؤال جيد، هل الأحاديث الصحيحة محصورة بعدد معين وهل من كتاب جامع الجزائري؟ في الحقيقة العلماء حاولوا قديم الزمان جمع الصحيح ما عندهم وتركوا أشياء كثيرة منها، قال البخاري رحمه الله ليس كل حديث صحيح أخرجته أو أدخلته في صحيح البخاري، إنما تركت كثيرا لما أهدي الطول لا يكون طويلا، فأخذ من كل باب ما طاب له، وهناك أحاديث كثيرة بقيت. جاء بعده المسلم رحمه الله اختار سوى أحاديث زائد على حديثه زوائد مسلم على صحيح البخاري موجود، ثم جاء الأئمة رحمة الله عليهم فالزوائد وفيها صحيح وفيها ضعيف السنن الأربعة، ثم في القرن السابع مئة وشيء الضياء المقدسي أراد أن يجمع المختار الأحاديث المختارة، يعني المقصود كانه بالمقدمة قال أجمع الأحاديث الصحيحة التي وجدتها، ثم في هذا الزمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه حاول أن يصحح وضعف، لكنه ما ادعى أنه جمع كل ما بالصحيح، باقي وراءه كثير من الممكن أن تجد في الأجزاء التي كانت مفقودة ما وجده حتى ابن حجر، وما وجد هذه الأجزاء حتى الألباني وغيرهم أما الشاكر ما وجدوا، فالآن الدنيا قد كما قالوا وأخرجت الأرض أثقالها، فحيزت هذه المخطوطات الأجزاء كذلك الكتب القديمة منها أشياء كثيرة يحتاج أن يستخدم منها الإنسان. وآخر ما وجدته أحد زملائنا الشيخ محمد ضياء العظمي الذي كان من الجامعة الإسلامية قال الحديث وأمير وكذا إلى آخره، جمع الجامع الصحيح الكامل، لكن أنا على كل حال أجد بالنسبة للخلل في المسألة أنه ينبغي أن يفرق، يقول المخرج هذا حديث سيخرج البخاري، أخرج البخاري من السند نفسه جزء واحد، وجاء عند الآخر الجزء الثاني والثالث ما يذكرون، هذا ينبغي أن يجرى حديثا منفصلا، لكنهم يسردون أخرج البخاري ومسلم مسلم فيهم زيادات فيهم نقص وكذا، فلا بد أن الزيادة وكل زيادة كحديث ثابت كما قالوا زيادة الثقات مقبولة، فالحاصل هذا الخلل موجود في كثير من الأعمال الجديدة التي الشيخ الألباني نجده أدق واحد في هذا أنه يفرق بين ما يخرج بين عنده زيادة وعنده نقص، وهذه الزيادة فيه بسبب راوي ضعيف وكذا، هذا من أهم ما يكون في الحقيقة، وبقي للذي يأتي إن شاء الله وكم ترك الأول للآخر فيأتي إن شاء الله فيثاب به من يقوم بجمع هذه الأشياء وبالتنقيح والتنقيح والأجماع أيضا نقه ونقص وكذا. فينبغي أن تأخذ أنت وهو وهم أولئهن هذه الكتب ويجلس وينظر ويزيد وعزار. فقد يكون إن شاء الله التنقيح جيد ويحصر فيه بما على قدر الإمكان، ولا ندعي أننا جمعنا كلها من الأحاديث الجديدة. السيوطي في زمانه الجامع الكبير جمع، لكن ما التزم السهل. أرجو أن لا يبقى بعد هذا الحديث شيئا، لكنه قد ترك شيء كثير. ما حكم الترحم على المبتدع الداعي؟ الداعية ليس بالكافر بارك الله فيكم، إذا كان على كل حال يوحد الله تعالى، لكنه قد ابتلي ببدعة. الإمام البخاري رحمه الله، تعرفون أن إبراهيم بن حطان الخارجي كان يثري على قاتله علي رضي الله عنه، وكان يدعو إلى بدعته، لكنه أخرج له الحديث، أخرج حديثه، فكان يقول هو وغيره تناسبه وعليه بدعته. فيقول جاز لك إن شاء الله الترحم، وإذا كان بحدود الإسلام، فإذا دعوت لأحد من المسلمين فالملائكة ماذا يقولون لك؟ لك لك بمثل ذلك، فيرجي إليك الخير، خذه له. أما إذا كان مشرك تارك، مشرك يقينا، ليس أنه قيل فيه أنه مشرك وكذا، إذا كنت تارك، أما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وإن كانوا أولي قربى. أحرمت بالحج، أحرمت بالحج بثيابي مضطرا للحج، ماذا علي؟ إيش معنى مضطرا؟ أنت خالفت أمور الدولة وأنت أخطيت نفسك سواء أو شيء. على كل حال ندعو الله تعالى، على كل حال عليك إثم، ندعو الله أن يعفو عنك، لكن عليك أن تقضي شهادة أو لا محظورات الإحرام. المحظورات أنا عليك أن تقضي شهادة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام سواء للسائل. نعم على التخير. نعم الله الله أكبر، أشهد أن لا